بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: فصل. مقاطعة المشركين لبني هاشم وبني المطلب. بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل أنهم يريدون مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان الذي يأويه وفي شعبه كما سيأتي هو أبو طالب، فدخل بنو هاشم وبنو طالب سويا في الحصار، والشعب كما سيأتي لأبي طالب. نعم. ثم أسلم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة كثيرون. نعم. وفشى الإسلام، فلما رأت قريش ذلك ساءها، وأجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب بن عبد مناف. لأن منهم من قال رادوا قتل، منهم من قال إن سبب الحصار أنهم رادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو طالب أخذه في شعبه، شعب مكان بين جبلين خاص به، ورثه من أبيه عبد المطلب. فبنو طالب بن المطلب دخلوا مع النبي مع بني هاشم في الحصار هذا، فأصبح فيه بنو المطلب وبنو هاشم وعبد مناف ونوفل الفخذان الآخران من قريش محاصران لبني هاشم وبني المطلب. ذلك قال المسلم: إنا وبني المطلب لا نختلف لا في جاهلية ولا إسلام. وأجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب بن عبد مناف ألا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن أبا طالب أخذ وسلم عنده في الشعب، يعني مثل ما تقول مكان، هو مكان بين جبلين يرعى فيه الغنم خاص بأبي طالب، فوضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحميه. نعم. وأبو طالب كان، أبو طالب كما تعلمون كافر. نعم. وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة. يعني شوف، انظر، لا يزوجونهم ولا يؤاكلونهم ولا يبيعون عليهم بل ولا يكلمونهم، كل هذا لا يريدون الدين الحق. نعم. ومن هذا تعلم كيف حصلت المشقة الشديدة حتى وصل لنا هذا الدين. لذلك أجمع أهل العلم على أن من لعن الدين فهو مرتد والعياذ بالله. ولهذا قد تسمع في بعض الطرقات الصبيان يقول بعضهم لبعض: الله يلعن دينك. وهذه ردة، فالدين ما أتى بلهو ولا لعب، ما أتى بمشقة وحصار وعدم كلام وعدم زواج وهكذا. نعم. وخوف. نعم. ويقال إن الذي كتبها منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف، ويقال بل النضر بن الحارث فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت يده. وانحاز إلى الشعب بنو هاشم وبنو المطلب. والحصار هذا بعد النبوة بست سنوات، قبل الهجرة تقريبا سبع سنوات. نعم. وانحاز إلى الشعب بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم إلا أبا لهب لعنه الله. لأن أبا لهب هاشمي وما دخل معهم في الشعب الحصار، لأنه يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم ويريد يطفى هذا النور، وهو الذي نزلت فيه تبت يد أبي لهب وتب. نعم. مع أنها عم للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الدين ما يعرف النسب. أتى القرآن بذم أبي لهب، وأتى القرآن بذكر زيد وهو عبد: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فهو عبد. إلا أبا لهب لعنه الله وولده في شعب أبي طالب محصورين مضيقا عليهم جدا نحو من 3 سنين حتى جاعوا ولم يجدوا حتى ورق الشجر يأكلونه. نعم. وهناك عمل أبو طالب قصيدته المشهورة جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا، لأنهم ظهروا الحقيقة معدا عبد شمس ونوفل. نعم. ثم سعى في نقل تلك الصحيفة أقوام من قريش، فكان القائم في أمر ذلك هشام بن عمرو بن الحارث بن حبيب بن نصر بن مالك بن حسر بن عامر بن لؤي، مشى في ذلك إلى مطعم بن عدي وجماعة من قريش فأجابوه إلى ذلك. مطعم بن عدي كان من وجهاء قريش. نعم. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه أن الله قد أرسل على تلك الصحيفة الأرضة فأكلت جميع ما فيها إلا ذكر الله عز وجل، فكان كذلك. نعم. ثم رجع بنو هاشم وبنو المطلب إلى مكة، وحصل الصلح برغم من أبي جهل عمرو بن هشام. نعم. بعد 3 سنوات على الرغم. وحصل الصلح برغم من أبي جهل عمرو بن هشام. أيوة. واتصل الخبر بالذين هم بالحبشة أن قريشا أسلبوا. يعني انظر، كان المسلمون منقسمين إلى قسمين، قسم محاصر في الشعب وقسم هارب للحبشة، كل ذلك من شدة إذاء قريش لهم. نعم. فلم يسلم منهم الذي هاجر، لحقوه وطلبوا من النجاشي أن يردوهم إليهم، ومن كان قريبا منهم ما سلموا، جعلوهم في هذا الحصر، ولم كما قال سبحانه عنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، مع أن بينهم مصاهرة فضلا عن النسب. ومع ذلك حاصروا بني هاشم وبني المطلب. نعم. واتصل الخبر بالذين هم بالحبشة أن قريشا أسلموا، فقدم مكة منهم جماعة، فوجدوا البلاء والشدة كما كان، فاستمروا بمكة إلى أن هاجروا إلى المدينة. إلا السكران بن عمرو زوج سودة بنت زمعة، فإنه مات بعد مقدمه من الحبشة بمكة قبل الهجرة إلى المدينة، وإلا سلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، فإنهم احتبسا مستضعفين، وإلا عبد الله بن مخرمة بن عبد العزى فإنه حبس، فلما كان يوم بدر هرب من المشركين إلى المسلمين. نعم. ولكن عاقبة الصبر والتقوى عظيمة حميدة، فهؤلاء المحاصرون أخذوا كنوز كسرى وقيصر، وفتح الله عليهم الأرض وأخذوا المغانم وأصبحوا هم سادات الأمة. نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.